السلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام والمستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع صحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ومع كتاب الذكر والتسبيح والتوبة، هذا الكتاب الجليل. نسأل الله العالمين يسلنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. نعم. صلى الله عليه وسلم. أمين. حدثني سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد الذي أخذ بعض العلماء على الإمام مسلم لما روى عنه، هو صدوق في نفسه، صالح في نفسه، رجل عابد، لكنه ضعيف في الرواية. قال الإمام النسائي ليس بثقة، وقال بعضهم ليس بالقوي، واتهمه الدارقطني بالتدليس. والبخاري قال كبر وعمي فتلقن، قال كبر فعمي فتلقن. فروى له بعضهم، يعني روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، بعضهم دافع عن مسلم وقال رواية مسلم له قبل أن يتلقن، قبل العمى كان سماعه قديما. لكن الحق هو في مجمله هو ضعيف الرواية، سعيد بن سويد ضعيف في الرواية. نعم. وكانت هذه الإجابة من الإمام مسلم عندما قيل له كيف تروي عن مثل سويد بن سعيد، فقال وأن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، قال أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة. حفص بن ميسرة هو أبو عمر الصنعاني، ثقة ثبت، قال بعض علمائنا فيه بعض الوهم، قال أبو حاتم هو صالح الحديث، ووثقه أحمد وغيره، روى له البخاري ومسلم والنسائي وأيضا ابن ماجه. هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من الثقات الأثبات من العلماء النبلاء. قال ابن عجلان ما هبت أحدا مثل ما هبت هذا زيد ابن أسلم، وقال أيضا بعضهم ما رأيت مثل زيد ابن أسلم. ثم دعا وقال اللهم لا تريني الأعرج، هو الذي قال ذلك، قال اللهم لا تبقيني حتى أرى يوم زيد ابن أسلم، يعني يموت قبله، لأن يا زيد ابن أسلم كان أمة معلما للخير، وكان متقنا ثبتا عابدا زاهدا. نسأل الله تعالى أن يكثر في الأمة من أمثال هؤلاء. نعم. روى له الجماعة عن أبي صالح السمان، ذكوان السمان الزيات، وهو من المخضرمين من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من الثقات الأثبات، قيل أنه ما كان يحفظ القرآن، وهذه رواية يعني وهانها الإمام الذهبي، روى له الجماعة. هو ابن راهويه شيخ البخاري قرين الإمام أحمد، من ثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي والترمذي. ابن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. سليمان بن مهران وهو من الثقات الأثبات من الفحول من أساطين المحدثين، ولكنه مدلس كما سبق وبينا ذلك، روى له الجماعة، وهو من الثقات من رجال الصحيح، أيضا من رجال الصحيح من الثقات الأثبات. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن معاذ العنبري هو من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، روى له الجماعة كما سبق وفصلنا ذلك كثيرا، ويروي عن أبيه وعن غيره. نعم، معاذ العنبري من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو يونس أدري لا ما أعرف مرض عن نعم من ثقات الأثبات، هو فيه كلام لكن الصحيح أنه روى له البخاري ومسلم في حديثه عن بعض الرواة الطراب. عمر بن بشير وقصته مشهورة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بشير وقال: نحلت ولدي نحلة هدية، فقال: أكل ولدك فعلت ذلك؟ قال: لا. قال: لا أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على زور. وهو من الصحابة الكرام الأجلاء، روى له الجماعة. زكريا النيسابوري روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وأيضا النسائي. أبو محمد الكوفي ثقة ثبت، روى له مسلم. عبيد الله بن إياد بن لقيط اختلف فيه العلماء، وثقه بعضهم وضعفه الآخرون، لينه الإمام البزار، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبي بن لقيط السدوسي من الثقات الأثبات، روى له مسلم وداود والترمذي وأيضا النسائي. الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه، روى له الجماعة. صلى الله عليه وسلم. وزهير بن حرب من الثقات الذين رواه له الجماعة. وزهير هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم أبو خيثمة. نعم. أبو عمار، وهو كان بعض علمانا يقولون كان ثقة، لكن كان مضطرب الحديث جدا في يحيى بن أبي كثير، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. آسف. نعم. هو عكرمة بن عمار، هو أبو عمار الذي قلت فيه هذا الكلام، مضطرب في يحيى بن أبي كثير. أما عمر بن يونس فهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو يحيى ثقة ثبت، حجة كما قال علماؤنا، كان حجة في الحديث لكنه كان كثير الإرسال، روى له الجماعة. وأنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. التوبة أمر عظيم جليل، باب من الأبواب الشريفة في هذا، في هذه الشريعة الغراء، وهذا الباب العظيم باب التوبة من أرجى الأبواب. وإلا فما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ بل إن سلم كان صباحا مساء يدعو الله جل في علاه ويستغفر ربه جل في علاه في اليوم 100 مرة، ويقول اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والتوبة أمر واجب على كل إنسان، لا سيما الذي عصى ربه جل في علاه وتعدى حدوده، فإن الله قد فتح أبوابه إلى يوم القيامة حتى تشرق الشمس من مغربها، وهذا من فضل ربنا جل في علاه علينا ومن جوده ومن كرمه. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ليس إشكالا أن نقول بوجوب التوبة على من عصى وتعدى، والإشكال كل الإشكال، فكيف يتوب الذي يطيع ويأتي الطاعة بعد الطاعة؟ قلنا التوبة لأنه لم يصل بالعبادة على ما أراد الله جل في علاه وعلى ما يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وجبروت الله جل في علاه. لذلك كان سلم يختم كل عبادة، وهو أعبد أهل الأرض لرب الأرض والسماء، كان يختم كل عبادة بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لم يصل أحد قط بعبادة الله جل في علاه إلى ما يستحق ربنا جل في علاه. لذلك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأناط الفلاح بالتوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يقول إن كنا نعد في المجلس الواحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه في أكثر من 70 مرة، في 100 مرة. وأيضا قد قال الله تعالى ثم استغفروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبين الله جل في علاه أن الفلاح والسداد والرزق بالولد والمطر والماء ما يكون أيضا إلا بالتوبة وبالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالتوبة واجبة على كل إنسان، وعلى الإنسان أن يسارع إلى الله جل وعلا بالتوبة والأوبة في الصباح وفي المساء، ويستغفر الله جل في علاه في الصباح وفي المساء، فإنه أقرب ما يكون إلى ربه جل في علاه عندما يعترف بذنبه وعندما يستغفر ربه جل في علاه. لن يجد الله إلا شاكرا له هذه العبادة، لن يجد الله جل في علاه إلا قد تاب عليه وقد غفر له سيئاته، التوبة أو غفر له سيئاته. والتوبة يعني لا تصح عند علمائنا إلا بشروط ثلاثة، وهذا بالصبر والاستقراء، بأن التوبة حتى تصح لا بد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة. والشرط الرابع إن كانت في حق الغير، يعني تعدى الظلم إلى الغير، لأن التوبة تكون من ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لنفسه بأن يتعدى حدود ربه جل في علاه فيتعدى على حق الله جل في علاه. فحتى تصح التوبة أولا لابد من الندم، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه الندم توبة، وإلا فالذي لا يندم على فعل السيئات ويفرح بها ويشرح بها صدرا هذا لا يمكن أن يكون مقبولا عند ربه جل في علاه، هذا مقبولا عند يكون مقبولا عند الشيطان لا عند الرحمن، لأنه لابد أن يتندم على التعدي لحدود الله جل في علاه، فقد أمر الله بأوامر فتقاعس فيها أو نهى عن وزجر عن أمور من هي قد نهى عنها وقد اقترفها، فهذا الذي لابد أن يتندم قلبه وعينه وجوارحه لله جل في علاه. فالندم توبة كما قال الإمام ابن مسعود قالها ورفعها في بعض الروايات أنه رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الندم توبة وحسنه بعض المعاصرين. فإذا أول الشروط هو الندم، أن يندم على ما مضى من المعاصي من التعديات لحدود الله جل في علاه، وهذا يدل على صدق الندم ما يأتي بعده من الشرط الثاني. إذا كان حقا قد ندم صدقا فصدق الندم يظهر له بالأمر الثاني أو الشرط الثاني، وهو الإقلاع عن الذنب. لو كان حقا نادما من على ما اقترف من المعاصي والسيئات فلابد أن يقلع عن هذه الذنوب، فالإقلاع عن الذنب هو الشرط الثاني حتى يصح أو تصح التوبة، وإلا فهو من المستهزئين، وإلا فهو قد استخف بربه جل في علاه بأمر ربه، إن كان يباشر الذنب ويقول أتوب هذا كاذب في الدعائي ولم يظهر صدقه لربه جل في علاه. فصدق الندم الإقلاع عن الذنب، وأنت ترى بعض المستهزئين الذي يعني يكون على شرب الخمر أو على الزنا ويقول أتوب أتوب إليك، بعض العلماء كفر من قال بذلك، وبعضهم قال من قال بسم الله على شرب الخمر فقد كفر، هذا فيه تفصيل عقديا فيه تفصيل، لكن هم يقولون وجهة النظر، فهم يقولون أن كان يباشر المعصية ويقول بأتوب أو التوبة يا رب كما ورد عن بعض السفهاء، فقالوا هذا كفر لأنه استخفاف واستهزاء بالله جل في علا، نعوذ بالله من الخذلان. إذن صدق الندم يظهر بالإقلاع عن الذنب. الشرط الثالث وهو العزم على عدم العود، العزم على عدم العود، هذا الشرط الثالث، هذا فيه نظر عند علمائنا ما قالوا الشرط الثالث عدم العود، لأن المرء كما قلنا لا بد له من أوبة وأيضا عودة إلى الذنوب، هو هكذا الله تعالى خلق طوائف ثلاث، خلق الملائكة وخلق الشياطين وخلق في الوسط البشر، فأما الملائكة فقد جبلهم الله جل وعلا الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، فهم يسبحون يحمدون يمجدون يكبرون يطوفون يتعبدون لله جل في علاه، فهم الأخيار الأبرار الكرام البررة. وأما الشياطين فقد جبلهم الله جل في علاه على المعصية والشرور والضرر، كما قال لأنهم أبناء الذي لعنه الله جل في علاه وطرده من الجنة، والوسط هم هؤلاء البشر، تارة يكونون يميلون إلى الطرف الأول وتارة يميلون إلى الطرف الثاني، فتارة ترى لهم نوع النوع الملائكي على ما يزعمون بأنه يطيع الله جل في علاه وأنه يستغفر ربه جل في علاه في أوقات يشغلها بالتسبيح بالصدقة بالصوم بعبادة الله جل في علاه، فشابه الملائكة من ذلك، وتارة تراه يعني تغلبه شهوته ويسقط فيه هو سحيقة، ففي المعصية تارة وفي الكذب تارة وفي الغش في البيع تارة، فهو بذلك يشابه أيضا الشياطين، وإلى أقربهما شبه يلحق بهما، فإلى أقربهما شبه يلحق بهما، ويقاس المرء على الغالب. لكن لذلك علمونا قالوا العزم على عدم العود لا عدم العود، لأن الحديث الذي يضم ذلك ويظهر ذلك بأن المسألة على العزم، لأن العزم أيضا يدل على صدق الندم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد جاء رجل فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى إن عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فقد غفرت لك، ثم عاد المرء للذنب مرة ثانية وعاد يستغفر فغفر الله له، ولو كانت المسألة على عدم العود لم تقبل التوبة في هذا الباب. وعلماؤنا يقولون هل يشترط في التوبة حتى تقبل أن يتوب من جميع السيئات؟ يعني رجل كان قل رجل كان يشرب الخمر أو رجل كان يكذب في حديثه أو رجل كان يغش في البيع والشراء له أكثر من معصية، فأراد أن يتوب من الغش في البيع، فهل لا تقبل توبته حتى يتوب أيضا من الكذب ويتوب أيضا من الزنا أو شرب الخمر؟ يعني لابد يتوب من جميع المعاصي حتى تقبل التوبة عند ربنا؟ قال به بعض العلماء قال ولن تقبل توبته ولا تكون التوبة توبة صادقة حتى يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، لأنه بتوبته أنه نادم أنه تعدى على حدود الله جل في علاه. المسألة موزونة، إذا كنت حقا ندمت على ما تعديت حدودك فيه مع الله جل في علاه، فالندم هذا يشمل جميع ما تعديت فيه من المعاصي. قال به بعض العلماء وجماهير السلف والخلف قالوا لا يشترط، لا تحجير على على على سعة رحمة الله جل في علاه، بل التوبة أصالة من باب جود وكرم وفضل الله جل في علاه ورحمة الله على العباد. قالوا التوبة تصح إن تاب من هذا الذنب وإن كان قد أصر على ذنب آخر، فهو على الذنب الآخر قد عصي ربه جل في علاه وتكتب له سيئاته، ولما تاب من هذا الذنب تمحى هذه السيئات بل تنقلب من سيئات إلى حسنات من جود الله وكرم الله جل في علاه، فلا يشترط التوبة. لكن هم يقولون عمق صدق الرجل يظهر في التوبة من جميع الآثام ومن جميع المعاصي، لكن ليست شرطا في صحة التوبة من ذنب ما. لكن إذا كما قال وقرر الشيخ الإسلام تيمية قال لكن إن امتنع عن المعصية من أجل طاعة معينة فهذا الامتناع ليس توبة، لأنه قد عزم النية على أنه سيعود للذنب مرة ثانية. بالمثال يتضح المقال، عندنا في أهل مصر كثير ممن يعصي أو يتعدى، إذا جاء رمضان تراه كان ينقطع عن الصلاة أو يشرب الدخان أو يفعل المعاصي، فإذا جاء رمضان توضأ وصلى حتى صلى الفجر مع الناس، وأيضا امتنع عن شرب الدخان وامتنع عن المعاصي والأثام. فهنا علماؤنا يقولون هذا الامتناع ليس توبة، هذا الامتناع ليس توبة، بل الحق سيصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع فلا يجلس حتى يركع ركعتين، الله يتقبل ويحسن إليكم يا رب. فقال العلماء هنا قالوا هنا امتنع عن الذنب ليس تائبا، هو امتنع من أجل هذه الطاعة، الامتناع يؤجر عليه نعم، لكن ليس التوبة، يعني لا تمحى هذه السيئات وتنقلب إلى حسنات، ليس التوبة. فالامتناع ليس توبة، لابد من العزم على عدم العود، لكن هل يؤجر بامتناعي؟ نعم يؤجر بامتناعي، ولو مات على ذلك مات على خير أنه امتنع عن المعصية. هذا بالنسبة للشروط التي قال فيها علماؤنا لصحة التوبة. هذا بالنسبة في حق الله، إن كان في حق الله جل في علاه من التعدي على حدود الله جل في علاه، وإن كان هذا الحق قد تعدى على البشر، لأنه إذا كان فيه ظلم للغير فهو تعدي على الله وتعدي على البشر، لأن الله جعله الذي حق هذه الحقوق وهو الذي وضع هذه الحدود. فإن كان الحق لأخيه المسلم من مظلمة كهتك عرض أو غيبة أو قل قذف أو زنا أو سرقة أو غش في البيع، فوجب الشرط الرابع حتى تقبل التوبة أن يرد المظالم لأهلها، لقول صلى الله عليه وسلم من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل، ثم بين أنه يوم القيامة ليس ثم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات، من كانت لأخيه مظلمة فليتحلل منها. وهذا التحلل قال علمونا إن كان في القذف إما أن يذهب فيعرض نفسه حتى يقام عليه الحد فيطالب المغذوف بحقه فيقام عليه الحد، أو يطلب منه العفو حتى لا يصل إلى ولي الأمر فيعفو عنه فهنا يملك ذلك، أو إن كانت غيبة فيتحلل منه إما بالدعاء وإما بالثناء على نفسه في المجلس الذي اغتابه فيه، وإما أن يرجع إليه، وهذا هو الأسد، لأنه الأحوط للإنسان أن يرجع إلى من اغتاب له فيتحلل منه، إلا إذا قد أيقن أو قل غلب على ظني أنه سيأتي بمفسدة أعظم من هذه المصلحة فيدعو له في الغيب ويتصدق عنه ويحسن إليه. وإن كان الأمر في الغش في البيع فلابد أن يرد هذا البيع أو يظهر العيب حتى إذا رضي صاحب السلعة كان له من الله تعالى رزقا، وأيضا لابد من رد المظالم للغير إذا وقع المرء في مظلمة لغير. هذه بالنسبة لشروط التوبة الأربعة التي يصح بها التوبة. عندنا الأحاديث العظيمة التي تكلم فيها المصنف أو أتى بها المصنف في هذا الباب، باب التوبة، قال أنه أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي، وهذا حديث عظيم جدا. هذا الحديث من يعني من كرم الله من جد الله من سعة كرم الله جل في علاه، أن هذا الحديث من أرجى الأحاديث للمسلمين المؤمنين الخلص. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، كأنه ارتباط وتلازم موثيق بين حسن الظن وبين معية الله جل في علاه، كأنها مكافأة لمن أحسن الظن بالله جل في علاه، فكأن الله يجيب ويقول وأنا عند حسن ظنك فأنا معك في كل شيء، في التزيد والتوفيق والمعية كما سنبين. يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وهذه من أرجى الأحاديث في حسن الظن بالله جل في علاه. في مسند أحمد زيادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وهذا كما قلنا من أعظم الأحاديث التي يعني يرتجيها المرء المؤمن في تعامله مع الله جل في علاه. ومواطن حسن الظن بالله جل في علاه لأن الله عند حسن ظن عبده كما قلنا أنا عند ظن عبدي بي من أرجى ما يكون. ما ظننت في ربك أنه يقبل الدعاء إلا وسيقبله، ما ظننت في ربك أنه يقبل التوبة إلا ويقبلها، ما ظننت في ربك أنه يقبل الطاعة بعد الطاعة إلا ويقبلها، ما ظننت في ربك أنه يرفعك مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تأمل ذلك وترجو ذلك وتعمل لذلك إلا وسيرفعك الله جل في علاه إن ظننت بله ذلك. واعلم أخي الكريم معك هذه المسألة احفظها جيدا، إن ملأ الله قلبك بحسن الظن به فهو أراد أن يعطيك، اعلم هذا واستيقن بذلك. إن وجدت نفسك ترجو الله جل في علاه في البلاء في الطاعة في العمل بأن الله جعل قد ملأ قلبك بحسن الظن به، فاعلم أن الله أراد أن يعطيك الخير وأن يحذيك بالخير، وأنك ما أملت شيئا إلا أن الله جعل أراد أن يعطيك إياه، كما قال ابن عباس في قول الله جل في علاه عن أهل الأعراف عندما نظروا أهل الجنان وأثنوا عليهم ونظروا أهل النيران فقالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين، ولما نظروا إلى أهل الجنان قال الله تعالى واصفا أهل الأعراف قال لم يدخلوها وهم يطمعون، قال لم يدخلوها وهم يطمعون. قال ترجمان القرآن ما لو أراد الله إدخالهم الجنة، لو لم يرد أن يدخلهم الجنة أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها، طمعهم لأنه أراد أن يدخلهم الجنة، لذلك قال لم يدخلوها وهم يطمعون. هم يطمعون يحسنون الظن بالله جل في علاه أن النجاة النجاة وبعد ذلك دخول الجنان، فسيدخلون الجنة لأن الله جعل ما أوزع في قلوبهم ذلك إلا لأنه يريد أن يعطيهم هذا. وإليك النبأ الذي يؤكد ذلك، آخر كما في الصحيحين آخر أهل النار دخولا الجنة رجل الله جل في علاه يطمع في في في في في الأمر تلو الأمر وفي الوحيدة تلو الوحيدة بعدما أنقذه الله من النار، قال ربي أبعدني عن النار غشبني لهيبها، فالله جعل أبعد وجهه عن النار كما طلب، ثم أظهر الله له شجر هذه الأسباب. هنا الله جعل الذي يطمعه لأن الرجل كان يعطي العهود والمواثيق ألا أسأل الله جل في علاه، ورحمة الله جل على أسبق، فالله يظهر له هذه الشجرة ليطمع في أن يستظل بها، فنظر الشجرة ما استطاع أن يصبر، فقال ربي لأستظل بهذه الشجرة، فقال يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره يرى ما لا صبر عليه، هو يرى ما لا صبر عليه، ما الذي أراه ما لا صبر عليه؟ الله جل في علاه، ما الذي أظهر له هذه الشجرة وقد أوزع في قلبي أن يتمنى أن يستظل بهذه الشجرة؟ هو الله، ولذلك يقول وربه يعذره يرى ما لا صبر له عليه، من الذي أرى ما لا صبر عليه؟ هو الله جل في علاه أراد له ذلك فطمعه فيه، وما طمعه الله فيه لابد أن يؤتيه إياه. لذلك نقول إذا وجدت في نفسك إن كنت ترفع يديك بأنك حسن الظن بأن الله سيجيب أنت أجاب الله دعوتك أو أجاب الله تعالى دعائك، وإن رأيت في نفسك في طاعة معينة وأنت تسجد لله جل في علاه شعرت في نفسك بأن الله تعالى منك قريب فاعلم أنه قد قبل منك هذه الطاعة. أنا عند ظن عبدي بي، وأعظم المواطن التي لا بد أن يتحرى فيها المؤمن التقي النقي حسن الظن بالله جل في علاه مواطن أربعة: حسن الظن بالله جل في علاه عند الطاعة، حسن الظن بالله جل في علاه عند المعصية، حسن الظن بالله جل في علاه عند البلاء، حسن الظن بالله عند الموت. هذه مواطن أربعة يتحرى فيها المؤمن قلبه بأن يحسن الظن بها جد خطير، لابد أن يحسن الله يحسن الظن بالله جل في علاه في هذه المواطن الأربعة. الأول عند الطاعة، فهو يحسن الظن بربه جل في علاه أن الله ما وفقه لهذه الطاعة إلا هو يقبله، وإن الله يتقبل من المتقين فقد رفعه الله درجة المتقين. فإن وجدت في نفسك الخفة في قيام الليل، وجدت نفسك الخفة في أنك تتبع النوافل بالفرائض، فأنت مقبول عند الله جل في علاه، كتبك الله في اللوح المحفوظ أنك من المقبولين. وإن وجدت نفسك يفتح الله لك طاقة بعد طاقة واستمرار بعد استمرار وعبادة بعد عبادة، وما أنفذك الله في عبادة إلا كنت تعد عليها بنواجذ، فاعلم أن الله جل في علاه هنا قد وضعك موضعا عظيما، فلا تستهن بما أنت فيه واحمد الله على ما أنت فيه. كما كان الإنسان يقوم الليل ثم تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أحسن الظن بربه فأعطاه الله تعالى فوق ما يؤمل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآية التي تثبت ذلك إيش هي؟ ما هي مسترد لازم نشوف الإخوة. تثبت هذا ما نقوله الآن ما بيناه الآن بحسن الظن بالله جل في علا عند الطاعة وأنه يكون من المتقبلين في آية ظاهرة جدا في ذلك. آيتان عندنا آيتان، آية في الأول وآية في الوسط، وهما آيتان عظيمتان. مالي هذا في الأخير، هذا بعدها، يبقى هذه مواطن ثلاثة إيه الآن. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ممتاز، وإن الله لمع المحسنين، جزاك الله خير. طب أنا أعطيكم الصور وتعطيني الآيات أقرب لكم المسافة. طيب سورة البقرة وسورة المؤمنون كده ما ينفعش بقى. سورة البقرة آخر آية في ربع من الجزء الثاني، في أكثر من كده بقى. سورة المؤمنون سهلة جدا، لأن عائشة رضي الله عنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فعاودها وبين لها ذلك. عبد الباري الصومالي اشتلت على نفسك، علي صوتك، هو هذا ممتاز، هذه سورة المؤمنون، هات اقرأ، ما جبناها لك كلها على طبق من فضة. والذين هم بربهم لا يشركون، ها علي صوتك، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، ها إيش قال الله جل في علاه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها هذا هم لها سابقون. هذه دلالة واضحة جدا، أعطوا ووجلت القلوب، أحسنوا ظن بالله جل في علاه فقبلهم ربهم جل في علاه ومنحهم فوق ما يؤملون. سورة البقرة، ها ممتاز، لا فضة فوق، أكمل الآية، لا فضة فوق يا صغير، أنت لست بصغير، أنت ثقيل في الوزن، تفضل. أولئك قال أولئك يرجون رحمة الله أنهم قدموا الأول، لذلك قال علماؤنا الذي يتقاعس ويقول أحسن الظن بربي كذب والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا لأحسنوا العمل. قال عند حسن الظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فحسن الظن عند عمل الطاعة، حسن الظن عند المعصية، حسن الظن عند المعصية أن الله جعل في علاه ما ابتلاك بالمعصية ليهلكك ولكن لترتقي منازل العلا، فإن الله جعل قد ابتلى الأنبياء قبلك بمعصية ليرتفعوا عند الله جعل في علاه مراتب ومنازل العلا. عند المحققين وعصى آدم ربه فغوى، قال علماؤنا بعدما تاب آدم من هذه المعصية من بعد ما أكل من الشجرة وتاب إلى ربه وأناب، فإن الله جعل قد رفع منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل أن يعصي الله جل في علاه ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فحسن الظن عند الله جل في علاه في مسألة المعصية بأن الله جعل يلهمك التوبة ثم بعد التوبة الأوبة وبعد ذلك يقبلك الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم، قال الله جل في علاه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يقول الله جل وعلا واصفا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإن الله جل في علاه قد تاب عليهم ليتوبوا بحق، وأن الله جل في علاه بعدما أحسنوا الظن بربهم بعدما هجرهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هجرهم الصحابة ولكنهم ما يأسوا، حتى أن الفتنة جاءت تترى على كعب بن مالك لما بعث إليه أو بعث إليه مالك غسان، قال علمنا أن صاحبك قد قلاك لو أتيتنا لوجدت عندنا مكانه، فأخذه وقال والله إن هذا من البلاء، فوضعه في التنور، لكن الله جل في علاه أسبق لهم بالخير فوفقهم للتوبة، تاب عليهم توبة قبل أن يتوبوا ثم تاب عليهم توبة بعدما تابوا، فهي محفوفة بتوبتين، توبة قبلية وتوبة بعدية. التوبة القبلية هي أن أوزع في قلوبهم أن يتوبوا إلى الله جل في علاه بعدما عصوا ربهم جل في علاه، ثم توبة بعدية وهي قبول التوبة التي قد تابوا فيها لله جل في علاه. فحسن الظن بالله جل في علاه عند المعصية أنه إن تاب تاب الله عليه، لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال ومن تاب تاب الله الله عليه، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، والله جل في علاه ما أمرك بالتوبة إلا ليقبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب تاب الله عليه سبحانه جل في علاه. يبقى التوبة عند المعصية بأنك إذا عصيت ربك جل في علاه تعلم أن الله جل ما أراد أن يهلكك في هذه المعصية وما فتح لك باب المعصية لأنه يرضى لك ذلك. لا والله ولا يرضى لك ذلك ولا يرضى لك الخطيئة ولا يرضى لك العقاب، هو يرضى لك الإيمان والتقى والبر. لذلك لما فتح لك المعصية فتح لك أبوابا كثيرة للتوبة وبيّن لك أنه أفرح بتوبتك من الرجل الذي كاد يهلك في أرض مهلكة ووجد زاده ووجد راحلته أمام عينه حتى أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك كما سأتي في الشر. فالله أفرح بهذه التوبة من هذا الرجل بما وجد حياته أمام عينيه. فالله جعل فتح لك أبوابا بعد باب المعصية هذه فتح لك أبوابا لترجع إلى ربك جل في علا. والحكمة من ذلك كثيرة، منها بأن هذه المعصية ترى بأن الله جل في علا قد سترها عليك، وهذه نعمة من نعائم الله عليك حتى تشكر الله جل في علا. من منا ما يدري من نفسه أنه قد خلى بربه جل في علا وقد تعدى حدوده وقد عصى الله جل في علا؟ وهل أحد منا يعرف عن الآخر هذا الكلام؟ ما أحد يعرف ذلك. ستر الله عليك هذه، فانظر إلى فضل الله عليك، فتح لك باب المعصية لتعلم أمورا كثيرة. الأمر الأول قد عصيت ربك جل في علاه في الخلوات، وما أحد يعلم ذلك إلا رب السماوات سبحانه جل في علاه. وأنت إذا علمت ذلك علمت أن الله قد سترها عن عين الآخرين، وإلا لذللت أمامهم وإلا لسقطت من عيونهم، فأخفاها الله عنهم وسترها عليك ويغفرها لك يوم القيامة. فإن علمت أولا بادئ ذي بدء أنه ستر عليك هذه التوبة وهذه من ستر الله جل ستر عليك المعصية وأن هذه من ستر الله جل في علاه، سجدت لله شكرا أنه سترك، لأن هذه نعمة ليست بعدها نعم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين الذين يهتكون ستر الله عليه، فأنت تحمد الله على هذا الستر. الأمر الثاني بأن بهذه المعصية علمت أن الله تعالى لو وكلك لنفسك فأنت إلى نار تلظى، لو وكلك الله لنفسك فأنت إلى خذلان إلى ضياع إلى هلكة إلى النار. ما من عبد يتركه الله جل وعلا لنفسه إلا وهو في المعصية والخطيئة والتعدي على حدود الله جل في علاه، ما منك من شيء. ولذلك قال الله جل في علاه ما قال وما بكم من نعمة فمن الله. في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ليس منه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيعلم أن الله لما تركك لنفسك تركك إلى بوار إلى هلك، فأنت إلى نار إلا أن يحفظك الله بحفظه سبحانه جل في علاه، ثم يكشف لك طاقة أخرى وأنت في المعصية أن الله جل وعلا ما ضيق عليك الأمر وما عجل لك العقوبة سبحانه جل في علاه. أمهلك وهذا أيضا من كثير نعم الله جل في علاه ومن عظيم جود الله جل في علاه ومن عظيم رأفة الله ورحمة الله بالعباد. قد فعل ذلك مع الشيطان ومع غير الشيطان. قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ثم لم يتوبوا، ثم للتراخ أمهلهم ثم أمهلهم. لذلك يقول الله تعالى إن الله يملي للظالم، يملي ثم يملي حتى إذا أخذه لم يفلت. فالله أمهلك ثم أمهلك. وقال ولو يؤاخذ الله الناس على ظلمهم ما ترك على ظهرها من داب. فالله جل وعلا لم يعجل لك العقوبة. والأمر الرابع الذي هو الأهم أن الله جل في علاه جعل لك حلو المناجاة بعدما تندمت على هذه المعصية، رفعت كف الضراعة خافضا صوتك لربك جل في علاه، تتضرع وتتوب إلى ربك جل في علاه فتجده فرحا بك سبحانه جل في علاه. أرحم عليك من أمك يفرح بتوبتك، فإن تبت حسن الظن إن تبت تاب عليك سبحانه جل. أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن عند التوبة أن الله يقبل توبته فقد قبل الله توبته وبدل سيئاته وحسناته، كما قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحانه جل في علاه. إذا حسن الظن عند الطاعة، حسن الظن عند المعصية، حسن الظن عند البلاء. ومن لنا في البلاء، ومن لنا عندما تنزل البلايا والرزايا تترى على الناس، من لنا في البلاء العظيم الذي لا يمكن أحد أن يرفعه إلا الله جل في علاه. حسن الظن بالله عند البلاء بأن الله جل وعلا ما ابتلى ليهلك ولكن ابتلى ليرفع سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. حتى الكافر لو كان صادقا عند ربه جل في علاه عندما استحكم البلاء عليه فرفع أكف الضراعة مخلصا لله جل في علاه فإن الله يستجيب ولو كان على كفر. وهذا الذي حدث مع عكرمة رضي الله عنه وارضاه عندما تلاعبت به الأمواج وأحيط به فعلم أنه قد انتهى فرفع يديه صادقا مخلصا فقال اللهم إن أنجيتني من هذه والله أنجى فرعون ومن معه بعد البلاء المرعيم، لكنهم رجعوا وآبوا إلى المعصية، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فقال عكرمة: اللهم إن أنجيتني من هذه لا أذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام. فأنجاه الله تعالى فكان صادقا مصدقا، فكان صادقا فصدق الله جل وعلا فصدقه الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا. فهذا من فضل الله جل في علاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، حسن الظن عند البلاء، وهذا دأب الصالحين الذين ساروا قبلنا على هذا الضرب، ضرب المخلصين المتقين المخلصين لله جل في علاه. فانظر أخي الكريم إلى أيوب، إلى يعقوب عليه السلام، كيف كان حسن الظن بربي جل في علاه، فكان الله عند حسن ظن. البلاء نزل على يعقوب تترى عندما أظهر الله جل وعلا فضيلة يوسف، عندما أظهر الله فضيلة يوسف عندما رأى الرؤيا قال: ربي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصر رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين. فلما قص القصه فاخذوه والقوه في غيابه الجب وكادوا له، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. فماذا حدث ليعقوب ابنه الذي فلتت قلبه، الذي احبه حبا جما ومال اليه ميلا عظيما، ولكنه ما مال ظلما، لم يفرق في المعامله بين الاولاد، لكن الحب المفرط هذا لا يملكه احد، لا يملكه أحد. أحبه من أجل الكرامة التي هي فيه، التي منحه الله إياه، أحبه لأن الله جل في علاه شرفه أن يتوارث، أن تتوارث النبوة فيه، وأنه يكون وريثا له ولأبيه إسحاق ولجده إبراهيم عليه السلام. فأحبه حبا جما، لكنه لم يفرق بينه وبين أولاده في المعاملات، لكنهم حسدوه لأنهم علموا أن السيادة ستكون ليوسف عليه السلام، فحسدوه وألقوه في غيابة الجب. فقال يعقوب عليه السلام عندما ذهبوا إليه وقالوا أكله الذئب وأتوا على قميصي بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أجيبوا أكملوا الصبر. حسن ظن بالله جل في علاه. وأنا أقول حسن ظن بالله جل في علاه هنا ليعقوب كان ابتداء من الله، أوزع الله في قلبه حسن ظن بما أعطاه من أسباب، وإلا الإنسان ينفطر قلبه لما يرى من البلاء، من البلاء. لكن هناك أسباب خفية، أنوار إلهية تنزل عليه بأن الله جل وعلا قد طمأنه بالرؤية، لأن بالرؤية استيقن أن يوسف سيكون إيش؟ نبيا. فهل يقتل في الصغر؟ هو خلاص رأى الرؤية ورؤى الأنبياء حق. فهذا سبب يقوي قلب يعقوب عليه السلام على الصبر على البلاء. فقال: صبر جميل، أحسن ظن بالله جل في علاه، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لما أخذوا أخاه وأعطوا العهود والمواثيق وما كان هذا بأيديهم، هم كادوا اقزم يابا هيبقى نفق شبر هذا. فلما أخذوا أخاه وكاد لهم يوسف عليه السلام بالكيد الحلال المباح، وهذه حيلة شرعية ليأخذ أخاه، وأخذ أخاه، ماذا حدث لأبيهم؟ قال: فصبر جميل، وعسى الله أن يأتيني بهم، عسى الله أن، وعسى كما قال ابن عباس ما في عسى في القرآن إلا وهي محققة، قال: عسى الله أن يأتيني بهم. ثم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر حسن الظن بالله جل في علاه بعد هذه البلايا، بعد هذه السنين الطويلة دهرا وأمدا بعيدا لم يرى يوسف، وهو يعلم أنه سيرى وسيرى ابنه الأخ، وأن الله يردهما وأن الله جل في علاه يردهما إليه سالمين، وقد حدث. وأن الله جل في علاه جعلهم يدخلون مصر آمنين، ورفع أبويه العرش وقال وخر له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا خرج من السجن إلى آخر الآيات. فنرى بأن الله جل في علاه قد كان عند حسن ظن يعقوب عندما أحسن الظن بربه جل في علاه، بل هو الذي منحه أولا وأوزع في قلبي كيف يحسن الظن بربي، أنه قد كتب عنده أنه قد يعطيه ويرفعه الدرجات العلى. أم موسى عليه السلام هذه من أنبياء بني إسرائيل بنفس السلسلة، أم موسى عليه السلام أحسنت الظن بربها جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنها، لأن الله جل في علاه أوحى إليها إلهاما أوزع في قلبها، عندما قال الله جل في علاه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الأسباب المادية تقول أن الولد لابد أن يهلك، إما القتل وإما الغرق، إما القتل وإما الغرق، ثم يربى في يد من يقتل الأطفال، هذا من تدبير الله جل في علاه. ثم قال الله جل في علاه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر، حسن الظن بالله جل في علاه، احسن الظن بربها جل في علاه، فاقر عينها بابنها وجعله نبيا مرسلا، بل هو من اولي العزم من الرسل. هذا من حسن الظن بالله جل في علاه. حسن الظن بالله جل في علاه في ابراهيم عليه السلام، في جده، في ابراهيم عليه السلام عندما ادرموا النار والقوه في النار، فنظر اليهم وهم وهم قد القوه في النار، فجاءه جبريل قال الك ابيك حاجه؟ الك حاجه؟ قال اما لك فلا، اما لك فلا. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لله نعم انا احتاج افقر ما اكون لله جل في علاه. حسن الظن بالله. فقال ابراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل. في الصحيح قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابن عباس، قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القوه في النار، وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كانت الاجابه؟ ف الفاء للسرعه عند اهل اللغه، الفاء للسرعه في الاجابه. حسن الظن بالله جل في علاه، عندما احسنوا الظن في نفس الوقت جاءهم الفرج، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإبراهيم عندما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظر إلى حسن الظن بالله جل في علاه. وأيضا من حسن الظن بالله جل في علاه في موسى عليه السلام، يعني أم موسى ابتدأت الأمر عند الله جل في علاه بحسن الظن بالله. أما موسى عليه السلام فهو من أعظم الناس عبادة لله جل في علاه، وهو من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه. لما تأمر القوم على قتله وجاء الرجل مؤمن آل فرعون وقال إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب حتى توجه إلى تلقاء مدين كما قص الله علينا في كتابه، ودعا ربه أن يكتب له النجاة من الظالمين. قال الله جل وعلا فلما ورد ماء مدين ورد عليه أمة من الناس يسقون، ورد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما شهامة مروءة، وابدأ الأول، أبدأ العمل، بدأ العمل أولا فجاءه حسن الظن. لابد له من عمل، حسن الظن لا يكون بالتقاعس، احسنوا الظن فاحسنوا العمل، وكذبوا والله من تقاعس وقال نحسن الظن بربنا جل في علاه، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فشهامه ومروءه وازداء الخير للغير. فقال موسى عليه السلام قال الله جل في علاه فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي استثناء هنا التوسل بربوبية الله جل في علاه، وهذا ايضا من حسن الادب مع الله مع حسن الظن. اني لما انزلت الي من خير، الاول ابتداء أن يثنى على الله أهله ثم ذلك يعترف بعظيم فضل الله عليه. إني لما أنزلت، يعني أنا في خير عميم مما منحتني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني فقير إليك. فتوسل بعد ذلك بلسان حاله. فما كانت الإجابة؟ أحسن الظن بربي، فكان الله عند حسن ظنه. فقال الله جل في علاه ف إيش فادي للسرعة حسن الظن. والله والله لو خلى رجل بربه جل في علاه وكان صادق الدعوة لربه مخلصا لوجهه، يريد نصر الدين حقا لله أو يريد رفعة الأمة حقا لله، والله الله يسارع له بالإجابة في التو والحال. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، إن تنصروا الله ينصركم. فقال الله تعالى فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له لنا، ففرج الله عنه. وأيضا مع موسى عليه السلام بحسن ظن بالله جل في علاه عندما قال القوم رأوا البحر أمامهم والعدو فرعون خلفهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أحسن ظن بالله جل في علاه، كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله تعالى فأوحينا، ما من مسألة بينتها لكم في مسألة الأحسن ظن إلا والفاء التعقيبية معنا في كل حال. قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظر إلى حسن الظن بالله جل في علاه، فعند البلايا والرزايا فحسن الظن بربك جل في علاه يأتيك بالخير كل الخير، فمن أحسن ظن بالله فإن الله عند حسن ظنه. قال الله جل في علاه أنا عند ظن عبدي بي، وفي الرواية الأخرى قال فليظن بما شاء، قال وأنا معه حيث يذكرني. وهذه أيضا كما قلنا من التلازم بمكان، حسن الظن يتبعه ذكر الله جل في علاه، أو قل هما متلازمان، حسن الظن يدعو إلى ذكر الله جل في علاه، وذكر الله وحسن الظن مقدمة لها نتيجة، والنتيجة هو إيش؟ هو معية الله جل في علاه. حسن الظن مع الذكر مع العمل معية الله جل في علاه، يبقى إذن هذه النتيجة، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. قال انا عند ظن عبد بي فليظن بي ان ظن خيرا فله، يبقى ان ظن خيرا فله هو نفسه كقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه حيث ذكرني. وهذه المعية العظيمة معية مكافأة لمن احسن ظن بالله جل في علاه بان الله معه يسدده يوفقه. والمعية معيتان كما شرحنا قبل ذلك تفصيلا، المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية الإحاطة، القوة، القدرة، الجبروت، العلم، الربوبية، القهر. قال الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا أن قال وإن الله بكل شيء عليم. وقد قال وهو معكم أينما تكونوا، وهو معكم أينما تكونوا قوة وقدرة وقهرا وعلما سبحانه جل في علاه. هذه المعية العامة وهذه معية الربوبية، هذه المعية التي للجميع، للبر والفاجر، للتقي النقي وللكافر الجلد. وأما المعية الخاصة فهذه لا تكون إلا للأصفياء، إلا للأولياء، فهي معية النصرة، معية التوفيق، معية التسديد، معية العلم، معية الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه المعية، المعية التي اصطفى الله تعالى لها أناسا، فهي المعية الخاصة التي قال فيها الله جل وعلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. سبحانه جل في علاه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فجاءته فأنزل الله فأنزل الله عليه سكينته إلى آخر الآية، بالفاء التعقيبية أيضا، فهي معية التسديد ومعية نصر ومعية التوفيق لله جل في علاه. وانظر أخي الكريم أيضا المعية، معية الله جل في علاه مع حسن الظن. أنا نسيت في حسن الظن مسألة عظيمة جدا مع إبراهيم، بعدما انتهينا مع إبراهيم امرأته يبتلي وتحسن الظن، فأرى امرأة إبراهيم عليه السلام عندما تركها في قفر هاجر بابنها بولدها إسماعيل، وهو قد عاش أمدا دهرا ينتظر الولد، فتركهم في مهلكة في أرض قفر قحلة لا أناس ولا زرع ولا ماء، وهي تصرخ وتقول يا إبراهيم تتركنا أنا والطفل الجنين في هذه الأرض قفل القحلة ما فيها من شيء، من زرع ولا ماء ولا طعام ولا شراب ولا أحد يونس الوحشة. فهو استدار وما رد عليه ولها ظهره، لأن إبراهيم عليه السلام نبي أوحى الله إليه فقال سمعت وأطعت، لا يريد أن يرق قلبه لما يرى مما هم فيه من ضنك وشدة ولأواء ومشقة. فقالت المرأة اللبيبة، فقالت يا إبراهيم الله أمرك؟ فقال اللهم نعم. شو انظر هي لما علمت بأن الأمر من الله جل في علاه والقدر من الله أحسن الظن بالله جل في علاه، ومعية الله هنا أيضا لأن أحسن الظن يستلزم المعية، فقالت الله أمرك؟ قال اللهم نعم. قالت إذا فلن يضيعنا، تدبير الله معنا، إذا فلن يضيعنا. فما حدث؟ فجاءها جبريل، فجاءها جبريل فقال لها إن الله لا يضيع أولياءه، فضرب بجناحه فوجد إيش؟ عينا معينا زمزم إلى يوم الناس، بركة الصدق في لحظة واحدة. فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه عندما قال وأنا معه ما ذكرني، ذكر يستلزم معية الله جل في علاه. وهذه المعية معية عظيمة، معية النصرة والتوفيق والتسديد، ومعية التأييد ورفع البلاء وإجابة الدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الله جل في علاه عندما يقول مع عبدي، أنا مع عبدي يعني مؤيدا نصيرا مستجيبا لدعائه. وهذه يفسرها الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. وهي معية الآن، معية من أعظم ما تكون تسديدا وتوفيقا ونصرة وتأييدا. قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقال ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. انظر إلى هذا الفضل العظيم في معية الله جل في علاه، يستجلب لك ذلك كثرة الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك علماء هنا يقولون بأن الحديث قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أكثر الناس استجابة للدعاء، أو قال مسلم يستجيب الله للذكر ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإن كنت تلهج بذكر الله جل في علاه فأنت قريب من ربك، ويذكرك الله في الملأ الأعلى، ويستجيب أيضا دعائك. وهذا قد فصلنا فيه القول قبل ذلك، لكننا نمر مرورا لا نترك مثل هذه اللآلئ هكذا دون توضيح. قال والله أفرح بتوبة عبده. قال والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. قال والله أفرح بتوبة عبده. هذه من أرجى الأحاديث، لأن الله جل في علاه يفرح بالتوبة، فرح التوبة فرح إحسان وكرم وجود، فرح قبول التوبة، والله يفرح بتوبة العبد. هذه فيها دلالة على صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الكمال والبهاء والعظمة والجلال، وهي صفة الفرح. أيفرح ربنا؟ نعم يفرح ربنا، ولكن فرح العبد له أسباب، وفرح الرب له أسباب. أما فرح العبد في أسبابه الطرب أو الأشر والبطر، أما فرح الله جل في علاه أسبابه الجود والكرم وفتح أبواب العطاء، هذه أسباب فرح الله جل في علاه. سعة الإحسان هي سبب فرح الله جل في علاه، لأن من واسع عطاء الله جل في علاه أن المرء يعصي ويعصي ويعصي والله لا يرضى له ذلك، فيفتح له جميل أبواب التوبة ليتوب إلى الله جل في علاه. فإذا الصفة العظيمة من صفات الله جل في علاه الفرح، الفرح صفة من صفات الكمال والبهاء والعظمة، لأنه قد أضاف إلى الله جل في علاه قال أفرح بتوبة لله، أفرح والله الله أفرح بتوبة العبد. وهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لطيفة عند علماءنا يقولون القسم دون أن يستقسم، القسم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، فالأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقسم كثيرا، كان إذا أقسم لا يقسم إلا لا ومقلب القلوب حتى يرجع حتى يوقظ القلوب التي أمامه، أن القلوب بين إصبع وأصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. ولكن هنا يقسم للأمر الجلل، لأمر عظيم فرح الله، وأي جلل في مثل هذه يداني مثل هذه المسألة العظيمة، وهي فرح الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه إذا فرح الله جل في علاه أثابك، رضي عنك، غفر لك، سترك، أدخلك الجنة، أبعدك عن النار، كرمك، رفعك على الرؤوس وعلى الهامات، فهذا من فرح الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمر جلل يقسم لأمر عظيم، صفة من صفات الله جل في علاه التي يتمتع بها الإنسان ويفرح بها الإنسان، وهي من أرجى ما تكون، كما قال أبو رزين العاقل اللبيب عندما قال الإنسان أو يضحك ربنا، قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولذلك نحن نقول أو يفرح ربنا، الإجابة من الإنسان نعم يفرح ربنا، قلنا والله لا نعدم من رب يفرح خيرا بحال من الأحوال. ففرح الله جل في علاه فيه ما فيه من الإثابة والرضا والمغفرة والغفران، وأيضا دخول الجنان. قال والله أفرح بتوبة العبد، وهي صفة فعلية، والصفات الفعلية قلنا ضابطها أنها تتعلق بإيش؟ بالأسباب، بالحوادث، بالمشيئة، إن شاء فرح وإن شاء لا. فالله لا يفرح لإبليس ولا يفرح بفرعون ولا بالطواغيت، لا، بالله يغضب عليهم لا يفرح له، صحيح ولا لا، ولا يفرح بهم إلا إذا تابوا إلى الله وأنابوا. أبو لهب ما كان سببا في فرح الله جل في علاه، بل كان سببا في ايش؟ في سخط الله وفي غضب الله وفي لعنة الله جل في علاه. تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. ففرح الله جل في علاه له اسباب، منها توبة العبد. توبة العبد هذه دلالة واضحة جدا على عظيم موقع التوبة من الله جل في علاه. لما؟ لان الله قال صدقا وعدلا، قال ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى لك المعصية، ولا يرضى لك الحيدة، ولا يرضى لك الاعوجاج، بل يرضى لك الإيمان والبر والتقى. لذلك فتح لك كل أبواب الهدى وسد عنك أبواب الردة، إلا أن تهلك أنت على الله، لا يهلك على الله إلا هالك. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نعوذ بالله من الخذلان. قال والله أفرح بتوبة عبده، وقلنا هي صفة فعلية من صفات الفعل، الله جل وعلا يفرح بأسباب، وهذه أسباب توبة العبد. بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته في بالفلات، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الحديث الآخر قال العبد مخطئا، قال أنت عبدي أنا ربك، وهذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. قال ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. قال بعض أهل السنة هذا ضرب مثل ليس حقيقة، والحق أن تقرب الله قرب حقيقي، لكن لازم تعلم بميزان الحق، هو قرب حقيقي لا ينافي العلو، قرب حقيقي لا ينافي العلو، لأن الكون كله في يد الله كحبة خردل في إيش؟ في يد أحدكم، فهو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه وتعالى في علاه. فما أن تقرب العبد شبرا تقرب الله له ذراعا، وما تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهذه صفة من صفات الأفعال أيضا، بأن الله يهرول. نعم الله يهرول. ماذا تقول؟ الله يهرول. قلت نعم الله يهرول، هو الذي وصف نفسه. قال أقبلت عليه من أتاني يمشي أتيته هرولة. قال بعض العلماء هذا من التمثيل، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو خطأ مبين، وقول السلف قاطبة قالوا بأن هذه صفة من صفات الله جل في علاه، وهذا الراجح الصحيح. وإن كان السياق يدل على أن المسألة ضرب مثل لتقريب الثواب بأن الله جل وعلا يعجل له بالثواب، قلنا هذا من لازم الصفة، ولكنه يهرول. أيوة نعم يهرول، يهرول وهو على العرش، يهرول في علوه، وهذه صفة من صفات الله جل في علاه. كيف هي؟ الله أعلم. نحن نؤمن بهذه الصفات بوجود الكيفية لكنها غابت عنا، ما لنا إلا التسليم، نقول أمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله. قال هو يهرول فهو يهرول، ولازم هذه الصفة العظيمة بأنه إيش؟ يسارع لك في الإثابة، ويسارع لك في قبول التوبة، ويسارع لك في تبديل السيئات بالحسنات. كما أن من فرح الله جل في علاه لازم الفرح الرضا عنك، ولازم الفرح ولازم الرضا أن يثيبك وأن يخرج الجنات وأن يبعدك عن النيران. الأسبوع القادم إن شاء الله للحديث بقية. هذه أبواب حقا أبواب من أعظم أبواب العقيدة ورقة القلب، تكون مع هذه الأبواب والقرب من الرب جل في علاه تكون مع هذه الأبواب. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويغفر لنا ما أخطأنا فيه.